السؤال الثاني، ما هو رأيكم أو ما هو حكم الإسلام فيما ذهب إليه الشيخ محمد عبده في إحلال الربا وإلغاء تعدد الزوجات وحث به ذلك؟ لكن المقصود ان الربا لا يدنى شانه للناس ابدا، ولانه عن عمد وعن بصيره يعلم انه ربا هو يحله ويعبد الله وحده لا يدنى شانه الا عبد الله، كما يحل الزنا او يحل الخمر يكون غيرها. اما اذا اجتهد في بعض انواع الربا وراى انها جائزه الى كذا وكذا وشبه عليه فهذا لا تنفع عليه المحكم، يصرف له الايمان ويتقرا وجهه. وكذلك عدد الزوجات، كثير من المصدقين النصارى وغيرهم من اليهود وغيرهم كتبوا في ذلك وانتقدوا الاسلام وانتقدوا الشريعه في عدد الزوجات، وهم غلطون وهم منتقدون وهم مضطرون وكثروا من اهمال في ذلك، ولكن العباد والاهل والبيت والا فكثروا من يعرفوا ان ما جاء في الشريعه من بعد الزوجات والاب والحل لمشاكل الناس، وقد كتب في ذلك يوصفوهم بالرجال والنساء واعترفوا بان ما جاء في الاسلام هو التعدد والحق والهدى والتوحيد من قبل بشر الله مما وقعت فيه من البساء والاكراه، ولكنهم يجحدون لهم بعض الاحيان اما لهم رؤسائهم وكبرائهم واما لاجل مفاعل قلوبهم هناك فيخافون ان يضيع عليهم، واما لاعاده المسلمين وما يعاني المسلمون ابناء المسلمين او كذا. هذه هي طريقه الكفره، والا فالمسلم انهم يعلمون ان تعدد الزوجات فيه مصالح كثيره ومثل كثير وهو من اسباب حل المشاكل القائمه في العصر جهات السلاح والزنا والفواحش. وكثير من اهل النصارى الذين يقولون ان تعدد يذكر يتخذ زوجه واحده ويتخذ معها عشرات العجينات والنساء في حجمها. فهذا يفرق بين هذا وهذا. المسلم له زوجات مسلمات يقول زوجات حلهن الله له، واولئك يقولون مسابحات زانيات فاجرات. فرق بين المسلم وبين هؤلاء والمسلم هذا العظيم اذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.